الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: الوجه العاشر أنه قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فقوله وإذا طلقتم عام في كل تطليق، فإنه نكرة في سياق الشرط، فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسريح، وهذا لا يكون مع جمع الثلاث، فعلم أن جمع الثلاث لم يدخل في ذلك، فلا يكون داخلا في مسمى التطليق، فلا يكون مشروعا، فإنه لو دخل في مسماه لزم مخالفة ظاهر القرآن وتخصيص عمومه. فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد اثنتين، قيل: قد بين ذلك بقوله الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها، فقد بين أن الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط. الوجه الحادي عشر أنه قال الطلاق مرتان ولم يقل ثلاثا، مع العلم أنه مع العلم بأنه يملك أن يطلقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات، فعلم أنه أراد أن يبين أن الطلاق الذي هو أحق برجعتها فيه مرتان. ولو قيل أراد الطلاق الرجعي طلقتان لم يستقم ذلك إذا جمعها، فإن الرجعي حينئذ يكون طلقة واحدة وطلقة بعد طلقة وطلقتان مجموعتان، بخلاف ما إذا قيل مرتان فإنه لا يكون إلا مرة بعد مرة. فإن قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان، علم أن لنا طلاقا رجعيا وطلاقا غير رجعي، وذلك يتناول البائن والمحرم وهو الثلاث. قيل: لفظ الطلاق إما أن يعم كل طلاق أو يعود إلى الطلاق المتقدم وهو المعهود، وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاق إنما يكون مرة بعد مرة ولا يكون إلا رجعيا، فمن أثبت طلاقا بكلمة توجب البينونة فقد خالف دلالة القرآن، فضلا عن طلاق واحد يوجب التحريم. الوجه الثاني عشر أن قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا لا يتأتى في جمع الثلاث. الوجه الثالث عشر أنه قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقد روي أن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزوا، كما روى النسائي من حديث ابن وهب: أخبرني مخرمة عن أبيه سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ الوجه الرابع عشر أنه قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن يطلقها مرة بعد مرة وأن يراجعها بعد التطليق، فأما إذا حرمها عليه في أول تطليق يطلقه فهذه حرمت عليه في أول مرة، وتحريم الطيبات ليس من باب النعم، بل قد جعله عذابا بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله: ذلك جزيناهم ببغيهم. الوجه الخامس عشر قوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب، كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي يؤمرون به، وقوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، أي ينهاكم الله، فدل على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم في الطلاق الذي ذكره، ولو كان قد أباح لهم الثلاث جميعا لم يكن فيما ذكره من الطلاق أمر ولا نهي، فإنه بعد الثلاث لا إمساك ولا تسريح ولا وعظ، وفاعلها إذا كان لم يذنب فلا يوعظ قبل التطليق ولا بعده. والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. الوجه السادس عشر: قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فإن هذا عام في الطلاق الذي ذكره الله في كتابه وجعله مرتين، فلو كان قد أذن في جمع الثلاث لم تكن تلك الآية على عمومها، بل كان هذا في بعض التطليق المذكور دون بعض، وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء، ثم للأمة بعد الصحابة، ومعلوم أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامه كقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقوله: الطلاق مرتان، وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا يتناول جمع الثلاث، وإنما يتناول من طلق امرأته من طلق مرة بعد مرة، فدل ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداء، ودل ذلك على أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه، إذ لو كان كذلك لكان يستثنيه ويبينه، وإلا كان القرآن قد أريد به خلاف ظاهره وعمومه بلا بيان من الله ورسوله. الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلوم أن ظاهر القرآن وعمومه يدل على أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة، فإذا أريد خلاف ظاهره فلا بد من بيان الله أو رسوله لذلك، ومعلوم أنه ليس في القرآن آية تدل على إباحة جمع الثلاث، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات، وحديث الملاعنة لما طلقها ثلاثا إنما فيه طلاق من لا سبيل له إلى المقام معها، وهذا كما لو طلق من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاثا، وطلاق هذا زيادة توكيد في مفارقتها، بل هو لغو لم يوجب الفرقة التي يوجبها الطلاق، بل وجوده كعدمه، لأن الفرقة حصلت باللعان. نعم. فقوله هي طالق ثلاثا أصبح لغو ما له أثر. نعم. والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتها. نعم. كيف يا شيخ؟ والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتها، وهذا المعنى منتف في حق هذه، ولو قدر أنه فعل منكرا فالمنكر إذا بين الله ورسوله أنه منكر لم يجب بيان ذلك في كل مجلس. وهذا جواب ثان عن حديث فاطمة بنت قيس فليس معهم إلا مجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا بين تحريم الشيء لم يكن سكوته عن إنكاره كل وقت دليلا على الجواز. الوجه التاسع عشر أن الله حرمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، ولم يبح له أن يطلقها رابعة، وهذا عقوبة له كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله ذلك جزيناهم ببغيهم، فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لم يكن قادرا على تزوجها ولو رضيت به، بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره أو تتزوج بمن لا يطلقها. ومن طبع الإنسان أنه يكره أن تتزوج امرأته بغيره، ولهذا حرم على غير النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أزواجه من بعده إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حرم على غير النبي أن تنكح أزواجه من بعده، نعم، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تحريمها حتى تنكح زوجا غيره إهانة له، فإنه إذا كان منع غيره من التزوج بامرأة إكرام، فاشتراط تزويج غيره في الحل وجعل ذلك واجبا في عودها إليه إهانة له، والإهانة لا تكون إلا لمذنب. فإن قيل فالله أباح الطلاق، قيل لم يبحه مطلقا لكن أباحه بعدد محصور، وأن تحرم عليه امرأته بعد الثالثة، والأمر الذي لم يباح فيه إلا مقدار معين وحرمت عليه بعد ذلك المقدار لا يكون مباحا مطلقا، بل هو بمنزلة ما أبيح من الحرير، فإنه أبيح للنساء وأبيح منه عرض كف للرجال وبمنزلة الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، وأذن للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. فكان الأصل في هجرة المسلم والإحداد على غير الزوج ومقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون منهيا، لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك. كذلك الطلاق لما لم يبح منه إلا الثلاث دل على أن الأصل فيه الحظر. لم يبح منه. كذلك الطلاق لما لم يبح منه إلا الثلاث دل على أن الأصل فيه الحظر والمنع، والمعنى أن الرجل خير بين أن يطلقها فتحرم عليه وبين أن لا يطلقها، ومعلوم أنه إذا أبيح مجموع التطليق وتحريمها عليه لم يكن الطلاق وحده مباحا، فمن ظن أن الطلاق مباح مطلقا كما يباح الأكل والشرب فقد غلط، بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقات وحرمت بعد الثالثة دل على أنه أبيح منه قدر الحاجة، ومعلوم أن جمع الثلاث لا حاجة إليه فلا يباح. يقول انتهى الكلام هنا. انتهت الرسالة. ايه. ثم بعدها فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث. اللهم اغفر له. متصل الموضوع. ايه حامي. جزاك الله خير الشيخ. الله يحسن إليكم شيخ. الله يرحم الشيخ رحمه الله، عناية عظيمة في أمر الطلاق. إذا أراد إذا تكلم عنه استطرد كثيرا. نعم يا محمد.